بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 19 من شهر ربيع الأول من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. وفيه المجلس 130 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا، فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ الله، جميلة حالي. ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة. طيبة، نعم عليك. لكن قد يفهم بعض الناس إذا كان إجمالا ويعترض، ترك الدنيا قد يكون حراما إذا ترتب عليه تضييع من يعول مع قدرته. فمن الكلام هذا، لكن لما كان كلام في مقام الزهديات والرقائق غلبوا هذا الجانب، وإلا يعني قد يقول معترض: الإسلام يأمر بالعمل والتكسب، ينهى عن السؤال ومد اليد للناس. وقد يقال أن الاشتغال بالدنيا الملهي عن الطاعات وبخاصة عن الفرائض، ولهذا ألف محمد بن حسن كتابا سماه الكسب، وساق فيه حديث الآثار. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه، بذكر آلائه وإنعامه. العبارة هذه أن تحبب الله، أذكر في لعل أحد الأخواني يسعفني بالأثر: حبب الله إلى عباده. المراد في تبليغ العلم وفي أمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر، في حث الناس على فضائل وعلى الخير عموما، ينبغي يسلك الأساليب التي تحبب الناس الخير. إذا حب الناس الخير أحبوا من أمر به وشرعه وحث عليه، مثل ما الإنسان يحبب الناس لنفسه بالبشاشة والتعامل الحسن. من باب أولى أن تحبب الناس، تحبب الله إلى الخلق، تحبب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، إلى الناس. نبينا عليه السلام أمر بكذا ونهانا عن كذا، خوفا علينا ورحمة بنا. نعم شيخ، أحسن الله إليك. فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. فإذا إيش؟ قال: فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. نعم، إذا تعلقوا بحبة الله، أنت إذا تعلقت بحبة والدك أو والدتك تركت كل ما يكرهات وفعلت كل ما يحبان، هم مخلوقات. فكيف برب العالمين إذا أحببته وعودت نفسك تعبدا على التعلق به؟ لا شك أنك ستكون أحذر الغراب فيما يكره. نعم يا شيخ. هنا شيخ ماجد، هنا بالقيم العبارة السابقة شيخ ماجد وعدت يقول بنعوته وصفاته قبل قليل، لو عدتها شيخ. نعم، قال: أحسن الله إليك. فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله. بعض الفضلاء في أثناء دعوة الناس وبخاصة دعوة غير المسلمين يبتعد عن عمق التوحيد، يأتي بعقليات ومعقليات وهذا كله طيب، بس مجرد تعظيم شأن الله في نفوس العصاة الموحدين أو الكفر، تعظيم شأن الله. وبيان بعض الأسماء الحسنى والصفات وما يترتب عليه من الآثار والثمار المسلكية القلبية والجوارح. فكل ما عظم الإنسان شأن الله في قلوب قلبه وقلب الآخرين كل ما كان ذلك أدعى لسرعة القبول. ولهذا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير. قل بعضهم كنا ندعو بعض الغربيين إلى الإسلام والمعجزات في القرآن الكريم العدالة والآخر، يتأثرون يقول فالكلام عن التوحيد عظمة الله تفرده عز وجل الخلق ليس له والد ولا ولد وهو مدبر وهو مستحق العبادة ومن صفاته كذا يعلم ما كان، يقول ترى أثر هذا على قلوب السامع قلوب الحاضرين أبلغ أسمعه. نعم شيء. ولهذا لما بعث المعاد اليمن قال يكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله توحيد. لهذا يعاب على بعض دعاة في ديار الغرب يتكلموا في الفضائل والرقائق والقصص إلا التوحيد لا يمسونه ولا يعني يقاربونه، يزعمون هذا فيه نوع من يعني التنفير، وهذا جهل. دعوة الرسل كلها خير. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. لأن العاقل يطلبها بعلم، يتصرف فيها بعلم، والجاهل يتركها بجهل حتى يطلبها بجهل. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة. والزاهد العارف يدعو الناس، قال يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. أعد إشواني الدعوة. قال العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. هنا الفقه في الدعوة أن يسلك المسلك الأقوم الذي يؤثر في نفوس السامعين ولا يخالف نص العارف، وقال العالم لكن جار عبارات القوم. وإلا فبعض الناس يحسن يؤثر بدعوته على الأغنياء ويوظف ما أتاهم الله من خير، يجعل في نفوسهم مطايا ما أتاهم الدنيا مطايا الخير. وبعض الناس قد يكلم فقراء أو ناس عبيد ينفرهم يعني قصوى في قضية ترك الدنيا والزهد فيها بدون ضوابط بدون يعني مراعاة المشاعر. ولهذا يقول بعضهم يقولك الزكاة مثلا، شوف من نظر بعين العلم تبين لها أشياء يعني تخفى على، يقولك الزكاة فيها مراعاة لحق الفقراء وفيها مواساة لهم وفيها وفيها حتى الأغنياء حتى المزكين المتصدقين في الزكاة مراعاة لهم. مثل يقول أهل العلم إذا جاء نعم الحديث صحيح وإياك وكرائم أموالهم، هذه مراعاة صاحب المال. أمر آخر أيضا يقولون إذا جاء جاب الزكاة إلى صاحب إبل وهي ترعى في مكان يعني أبعد بعيد عن هذا، مالي ليس الحق للساعي أو جابي أن يقول لصاحب الإبل اذهب وأتبع الإبل عندي هنا أو الغنم أو البقر، لا لا جلب ولا جنب، يذهب هو بنفسه مراعاة لصاحب المال. أيضا إذا قال صاحب المال الزكاة قال للجابي أنا أريد أن يكون بعض زكاتي لقرابتي فيدع عنده شيء لقرابته مراعاة له. وعمر بن الخطاب في عام الرمادة أسقط الزكاة على الأموال مراعاة له. فالقصد موضوع الكلام اللي هو الإنسان إذا تكلم مع القوم ومع الناس ينبغي أن يراعي الأمور الشرعية الموازين الشرعية، فيغلب العاطفة فينفر الناس الشد عفوا، أو يغلب اللين الزايد فيجرئ الناس على ترك على فعل المعاصي. حتى قال بعضهم أن سبب بعض الدول في الدول العباسية الخاصة صار في بعض تسمح في المنكرات والإغال، قالوا السبب فقهاء أو علماء الإرجاء يغلبون جانب الرحمة دائما وتعظيم يعني ما هذا مؤمن والإمام في النار، وجعلوا فقط مجرد الإيمان في القلب ومحبة الله إلى آخره تشفع للتسمح المعاصي بالجوارح وما شكلها. مثل بعض الوعاظ الزهاد اللي يغلب جانب الشدة فينفر الناس من الطاعة. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل إنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. الله المستعان. ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن. الله. فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. نعم. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. رضاعة طبيعية من الأم هي أنفع، إذا كانت أم سليمة من الأمراض هي أنفع للبدن بدن الصغير وعظامه، ولكن قد يتيسر رضاعة الأم فيحرصون على المرأة السليمة من العاهات. ولهذا فقه يقول لا تفضع الوهاء ولا الخرقاء ولا الحمقاء ولا المجنونة، لأن قد يؤثر، ثبت أنه يؤثر. من أعجب ما سمعت في الرضاع حدثني محمد الحركان أخو الشيخ عمر في عنيزة، هو حين يرزق قد عاد القصة علي أنا وسلطان الفايز. شو سلطان الفايز موجود معنا؟ دكتور سلطان الفايز معنا؟ يبدو أنه لم يدخل أحسن مالي. حدثني غير مرة بحضور الشيخ سلطان يقول بأن والده أصابه إعياء وكذا في عنيزة، فذهب إلى الإسعاف أو الطوارئ. يقول فأدخل علينا رجل على السرير، رجل يعني يحتاج إلى طوارئ مصابة ومت فيها شيء. المهم يقول لما في أثناء جلوسنا ننتظر الدور علينا قال لي والدي هذا الرجل على السرير ما رأى أمه، ما رأى أمه. كيف يا والدي؟ قال هكذا أخبرتك. يقول داخلني يعني ريبة، فذهبت إليه قلت له لا بأس طور إن شاء الله، لا بأس طور إن شاء الله. قال الحمد لله، قلت ما شاء الله أكيد أن أمك تدعو لك أمك. قال رحمها الله ما رأيتها. قال فتعجبت فرجعت إلى والدي وسألتها كيف عرفت. كان يقول كأن لي ندخل الذاكرة، كان يقول أنه في أثر من قدمه عند العصب أو العضلة في الصفار، ونعرف أن الابن أو الرضيع أو المولود إذا مر عن أمه يكون في السفارة هذا مكانها ولا يزول إلا برضاع الأم بعد رضي الله. نعم الشيخ. في لسان العرب أحسن الله إليك قال فإن من البشم قال البشم التخمة. نعم. من البشم ما يقتل. ما ما ما ما إيش؟ يقول إن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر فإن من البشم ما يقتل. التخمة قال. أي نعم. هكذا البشم بفتح الشين. البشم. أي نعم فتح الباء والشين. لسان العرب. أي نعم. كتاب لسان العرب الدكتورة مريم الحوشاني قدمته رسالة الدكتوراه أعتقد المسائل العقدية في اللسان أظن المشرف عليها أو مناقش لها قال هذه الرسالة تصلح أن تكون ثلاث رسائل دكتوراه. نعم الشيخ. ونص كلامي قال تخمة على الدسم. على على الدسم. الدسم. نعم الشيخ. قال رحمه الله يعني كان يقول التخمة على الدسم أشد من دون الدسم. نعم. فصل بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية لون بعيد. بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد. نعم فصل طويل شوي. لا قصير أحسن لي. طيب. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. عفوا ماجد العبارة إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. هكذا. اي نعم في الحاشية يا شيخ ما قال ذكر يعني تخريج الحديث قال أخرجه الترمذي عن عمارة بن زعكرة في حديث قدسي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ليس إسناده بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. إن عبدي كل يلاقيني إيش؟ إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. محل عند أخوان حاشي يا أخوان معنا راشد مسعود أحد عنده حاشية قول معنا أخوانا عنده حاشية الشيخ بن مسعود فتح اللاقط لكن ليس له صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو هذا شيخنا الشيخ الألباني ضعفه وقرأت في معناه يقولون يعني بأن الذي يذكر الله عز وجل وهو في القتال يعني حينما يلاقي أقرانه في الوغى فيذكر الله سبحانه وتعالى. أحسنت أحسنت. الشيخ عبد الله. نعم. الحديث عندك مخرج؟ طبعا عندي عند الترمذي وضعفه الألباني. طيب نعم. صلى الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة. ليس العجب. إنما العجب. سمي شيخ. ليس العجب. قال ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة. إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. الله. الله. يعني الأول سليم لا أشكال فيه لكن وهو قام الخدمة سليم من آهات لكن الثاني كله آهات لكن لهمة فهو قائم على خدمتي وقائم على خدمتي مولاه متعلق به. نعم يا شيخ. انتهى الفصل. أحسن عليك. الله يبارك فيك يا شيخ ماجد. في شيء يوم في شيء مع الدرس أو شيء؟ شيخ بن مسعود، شيخ عبد الله. أيوة نعم. تفضل عكلا. معنا من مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله ذكر شيء عن الرمان. قال رحمه الله: ثم تأمل خلقة الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب، فإنك ترى داخل الرمان كأمثال التلال شحما متراكما في نواحيها، وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا تمكن الأيدي أن تنضده، وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا، وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال إلا منوال كن فيكن. ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد، ثم غش فوق ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظا وممسكا له بإذن الله وقدرته. فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة، ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر، ولكن هذا منبه على ما وراءه، واللبيب يكتفي ببعض ذلك. أما من غلبت عليه الشقاوة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون غافلا عن موضع الدلالة فيها، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا يا شيخ. شيخ عبد الله. نعم. ليت تكتبنا جميعا كتاب مفتاح دار السعادة فيه إضافة على اسمه فيها إشكال، ومنشور ولاية العلم فحبذا أن تبين يعني اسم الكتاب كاملا وما الجملة الثانية يا شيخ، معناها يعني صوتك انقطع الشيخ. طبعا للشيخ علي حسن الله أقوى كتاب سعادة ومن ولاية العلم ولاية العلم والإرادة. شيخ عبد الله. نعم نعم شيخنا. واضح سؤالي؟ واضح نعم. سبق قبل سنتين تقريبا نزلت في الموقع شيخنا هذه الفائدة، سأعيد إنزالها. يرى نعم تعيد إنزالها متأخر. جزاك الله خير. حبا وكرامة. جزاك الله خير. طيب حبا وكرامة هذه كأني سمعت بعض يقول حبا وكرامة، والحب الجرة والكرامة الغطاء. على كل حال جزاكم الله خيرا وبارك الله. سمي شبابك. الحديث الذي ذكرته حبب الله إلى عباده. نعم. ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. نعم. بنصب بلفظ حبب الله إلى الناس يحببكم الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. من هو؟ لكن حكم عليه بالضعف. حبب يعني الله إلى يعني الناس يحبب هذا الجامع. سامي شيخ صوتكم ذهب يا شيخ عبد العزيز. طيب لعلنا ننهي الدرس. جزاكم الله خير يا أخوان.